أحاديث النبي العدنان في أحداث آخر الزمان. أحداث عظام وأهوال جسام، ستأتي بها الأيام والأعوام، كما حدث بذلك خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فيا سعادة من أوقد سراج هدايته وجعل دنياه جسرا لآخرته، وعاش في الدنيا بالقناعة وصبر على الفقر والمجاعة، وشغله ذكر القيامة بالطاعة، وبكى خشية لله من أهوال الساعة. فكونوا معنا في برنامج أحاديث النبي العدنان في أحداث آخر الزمان. في أحداث آخر الزمان. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: يوشك أن يخرج ابن حمل الضأن 3 مرات. قلت: وما حمل الضأن؟ قال رضي الله عنه: رجل أحد أبويه شيطان، يملك الروم، ويجيء في 1000 ألف من الناس، 500 ألف في البر، 500 ألف في البحر، ينزلون أرضا يقال لها العميق، فيقول لأصحابه: إن لي في سفينتكم بقية، فيتخلف عليها فيحرقها بالنار، أي لئلا يرجعوا، ثم يقول: لا رومية ولا قسطنطينية لكم، من شاء أن يفر فليفر، ويستمد المسلمون بعضهم بعضا حتى يمدهم أهل عدن أبيا، فيقول لهم المسلمون: الحقوا بهم فكونوا فاجا واحدا، فيقتتلون شهرا حتى إن الخيل لتخوض في سنابكها الدماء، وللمؤمن يومئذ كفلان من الأجر على ما كان قبله، إلا من كان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان آخر يوم من الشهر قال الله تبارك وتعالى: اليوم أسل سيفي وأنصر ديني وأنتقم من عدوي، فيجعل الله الدائرة عليهم فيهزمهم الله حتى تستفتح القسطنطينية، فيقول أميرهم، أي أمير جيش المسلمين: لا غلول اليوم، فبينهم كذلك يقتسمون بترسهم الذهب والفضة، إذ نودي فيهم: ألا إن الدجال قد خلفكم في دياركم، فيدعون ما بأيديهم ويقبلون إلى الدجال. رواه الإمام البزار. وقال الإمام الهيثمي في المجمع: فيه علي بن زيد، وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات. عن ذي مخمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان هذا الأمر في حمير، فنزعه الله جل جلاله منهم، فجعله الله في قريش، وسيعود إليهم. وحمير هي قبائل قحطانية يمنية. قال شعيب الأرنؤوط في المسند: إسناده جيد. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج من عدن أبين 12,000 ينصرون الله ورسوله، هم خير من بيني وبينهم. عن محمد بن الحنفية رحمه الله تعالى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عن أتباع المهدي: فيجمع الله تعالى له قوما قزعا كقزع السحاب، يؤلف الله بين قلوبهم، لا يستوحشون إلى أحد، ولا يفرحون بأحد يدخل فيهم، على عدة أصحاب بدر، لم يسبقهم الأولون ولا يدركهم الآخرون، وعلى عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر. رواه الحاكم في المستدرك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ستكون فتنة يحصل الناس منها كما يحصل الذهب في المعدن، أي يضطربون ويختلطون منها، فلا تسبوا أهل الشام وسبوا ظلمتهم، فإن فيهم الأبدال، وسيرسل الله إليهم سيبا من السماء فيغرقهم، أي مطرا غزيرا، حتى لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم. ثم يبعث الله عند ذلك رجلا من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 12,000 إن قلوا، و15,000 إن كثروا، أمارتهم أو علامتهم أمت أمت على 3 رايات. ومعنى أمت أمت أي من يقف في طريقنا سنقتله، يقاتلهم أهل 7 رايات، ليس من صاحب راية إلا وهو يطمع بالملك، فيقتلون ويهزمون. ثم يظهر الهاشمي فيرد الله إلى الناس ألفتهم ونعمتهم، فيكونون على ذلك حتى يخرج الدجال. رواه الحاكم في المستدرك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها الذي في البحر، ثم يقولون الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقولون الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم، فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. رواه الإمام مسلم. رواه الإمام مسلم. عن يسير بن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيري إلا يا عبد الله بن مسعود، أي لا كلام له إلا يا عبد الله بن مسعود. جاءت الساعة، فقعد رضي الله عنه وكان متكئا فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيديه هكذا، أي أشار بيديه هكذا ونحاها نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام، قلت: الروم تعني؟ قال رضي الله عنه: نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، أي حماسة واضطراب شديد، أو فرار أو ردة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، أي يجهز المسلمون كتيبة ما رجعت قط إلا مظفرة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، أي يرجعون، كل غير غالب، وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان اليوم الرابع نهض إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم، أي يجعل الله الدائرة عليهم، فيقتتلون مقتلة لا يرى مثلها أو لم يرى مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، أي من شدة النار والدمار والانفجار، فيتعاد بنو الأب كانوا 100 فلا يجدونهم بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ أن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. رواه الإمام مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يملك 7 سنين. وجلاء الجبهة أي صلع في مقدمتها، وقيل حسنها، والقنا في الأنوف هو طولها مع امتلاء في وسطها. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. رواه الحاكم في المستدرك. عن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم، وينادي أولهم آخرهم حتى يخسف بهم، فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم. رواه الإمام مسلم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ناسا من أمتي يؤمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت، ويؤمون بالبيت أي يقصدونه، حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم، فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، فيهم المستبصر والمجبور أي المكره وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. رواه الإمام مسلم. وعنها أيضا رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. رواه الإمام البخاري. وعن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقالت رضي الله عنها: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال صلى الله عليه وسلم: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. رواه الإمام مسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده. رواه الإمام مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده، رواه الإمام مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبشركم بالمهدي يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلازل، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، يقسم المال صحاحا. فقال له رجل: ما صحاحا؟ قال صلى الله عليه وسلم: بالسوية بين الناس، ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غنى، ويسعهم عدله، حتى يأمر مناديا فينادي فيقول: من له في مال حاجة؟ فما يقوم من الناس إلا رجل، فيقول المهدي نضر الله وجهه: ائت السدان، أي الخازن، فقل له: إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا. فيقول له: احث، حتى إذا جعله في حجره وأبرزه ندم، فيقول: كنت أجشع أمة محمد صلى الله عليه وسلم نفسا، أو عجز عني ما وسعهم، أي أو عجزت أن تسعني القناعة كما وسعتهم؟ فيرده فلا يقبل منه، فيقال له: إنا لا نأخذ شيئا أعطيناه. فيكون كذلك 7 سنين أو 8 سنين أو 9 سنين، ثم لا خير في العيش بعده، أو لا خير في الحياة بعده. رواه الإمام أحمد، ووثقه الإمام الهيثمي في المجمع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلما وجورا وعدوانا، ثم يخرج من أهل بيتي من يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. رواه الحاكم وأحمد، وقال الأرناؤوط: صحيح على شرط الشيخين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المحروم من حرم غنيمة كلب ولو عقالا، والذي نفسي بيده لتباعن نساؤهم على درج دمشق حتى ترد المرأة من كسر يوجد بساقها. رواه الحاكم في المستدرك. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. رواه الإمام البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. رواه الإمام مسلم.